لله نشكره لأنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لاحد غيرك فيه شيئا يا ارحم الراحمين. نسال الله عز وجل ان يجعلنا ممن تدارسوا كلامه وما انبثق عنه من العلوم، فاحفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله عز وجل فيمن عنده. هو المجلس الاول الثاني عشر في هذا البرنامج. تتدرب النفوس في معرفة مآخذ الأحكام، ومن استوعب القواعد وأحاط بها فقد استوعب وأحاط بالفقه كله، وبالتالي قد حصل على الخير كله، وما يريد الله به خيرا فقهه. يعني هذا القواعد تسهل الفقه لأنه منتشر وفروعه كثيرة، فإذا ضبطت في جوانب في قضايا كلية تختصر لك هذا، فإن هذا يساعدك كثيرا في فهم الفقه واختصار تفاصيله لأنها منتشرة وتجمع في قواعد عامة. هو علم عظيم النفع، دليل الفائدة هو علم الحلال والحرام، هو الفقه والقواعد تعين عليه. ولهذا لما رأى العلماء يعني تعدد المذاهب واختلاف طرق الاستنباط وكثرة المسائل الفقهية وتنوعها وتشعبها، رأوا أن الحادث ماسة لوضع قواعد كلية ووصول عامة تجمع تلك الفروع والمسائل الكثيرة المتفرقة حتى لا يضيع طالب الحكم بين أشتات الجزئيات وأحكام المسائل، فقاموا بوضع هذه القواعد. ومن كلام القرافي رحمه الله الإمام مالكي الكبير في هذا قال: فإن فروع الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى من أراها شرفا وعلوا اشتملت على أصول وفروع، إلى أن قال: والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في لكل قاعدة من فروع الشريعة ما لا يحصى، وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، بقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء وبرز الحائط على الدرع وحاز قصب السبت فيها من بعد. ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية، يعني إذا كان الإنسان بس يعرف فروع متناثرة لا يوجد شيء يجمعها، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت وضاقت نفسه لذلك وقنطت. يعني ما شاء الله جمع بين البلاغة والفقه، فاحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى أحفظ 100,000 فرع 200,000 فرع كل فرع لوحده، هذا ما نستطيع. وانتهى العمر ولم تقضي نفسه من طلب مناهى. ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات، ما يحتاج يحفظ كثير لأنه يحفظ جمل كبيرة يدخل تحتها كثير من الإيش؟ من الجزئيات، فتختصر عليه وتضبطه ولا تتناقض ولا تضطرب عليه الأحكام. استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات من دراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره، وأجاب الشاسع البعيد وتقارب، وحصل في البتر وحصل في البتر في أقرب الأزمان، وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان. فبين المقامين شبه بعيد وبين المنزلتين تفاوت شديد. ف يعني الخلاصة أن طالب العلم إذا ضبط أي علم بقواعده وضوابطه الكلية، مثلا قواعد العقيدة، قواعد الفقه، قواعد تفسير، قواعد، فإنه إيش؟ يحصل ضبط لهذا العلم وسهولة ويصير متمكنا فيه، كنت له ملكا فيه كما سيأتي. ثم أيضا المقدمة الثانية في فوائدها، فوائد القواعد الفقهية. من فوائدها أولا أنها تضبط الفروع الفقهية وتجمع شبابها، تضبط الفروع الفقهية وتجمع شبابها، فتيسر ضبط الفقه، لأن حفظ جزئيات الفقه صعب لأنها كثيرة جدا، وأما حفظ الكليات فقط تحت الإمكان أو لا تحت الإمكان يدخل في الإمكان. الفائدة الثانية أن دراستها تكون الملكة الفكرية القوية، تكون الملكة الفكرية القوية عند طالب العلم. ثالثا أن استيعابها والإهتمام بها، استيعابها والإهتمام بها يعين القضاة والمفتين، يعين القضاة والمفتين على إيجاد الحلول للنوازل الطارئة. للنوازل، ما معنى نوازل؟ يعني مسائل مستجدة لم تكن معروفة، ما ذكر العلماء أنها لم تكن في أصل، فإذا أنت عندك ضوابط يسهل عليك أن تخرج على ما ذكره أهل العلم. أما إذا أنت لا تفهم، ما عندك ضوابط كلية، كل فرع منتثر عن الآخر، كيف ستستطيع أن تخرج الحكم للشيء الجديد وأنت لا تفهم علله ومآخذ الأحكام و إذا تسهل معرفة النوازل الطارئة بأيسر سبيل وأقرب طريق، بأيسر سبيل وأقرب طريق. ولهذا قال بعضهم إن دراسة القواعد فرض عين على المفتين والقضاة، فرض عين على المفتين والقضاة وعلى غيرهم فرض كفاية، لأن هؤلاء يتعرضون كثيرا للنوازل. رابعا تربي عند الباحث ملكة المقارنة بين المذاهب المختلفة، تربي عند الباحث ملكة المقارنة بين المذاهب المختلفة، وتوضح له أسباب الخلاف بين العلماء، توضح له أسباب الخلاف بين العلماء، لأنه إذا عنده ضوابط يرجع إليها يستطيع تساعده في الترجيح بين أقوال العلماء، يمكن أن نضيف هذا، تساعده في الترجيح بين أقوالهم، تساعد في الترجيح بين أقوالهم، لأنه إذا علم أن قاعدة الشريعة كذا، فإذا جاء قول موافق للقاعدة، قاعدة الشريعة، وقول آخر يعني قول أقرب إلى قواعد الشريعة من قول إنه سيرجحه. وأيضا خامسا دراستها تظهر مدى شمول الشريعة، مدى شمول الشريعة ومراعاتها للحقوق والواجبات. وتبين محاسنها وحكمة، تبين محاسنها وحكمة حكمة وتبطل دعوى أعدائها المتهمين لها بالنقص، وتبطل دعوى أعدائها المتهمين لها بالنقص. يعني الناس ينتقصون الشريعة لأنهم ما عرفوا الشريعة، أما العالم لما يكون متبحر في الأحكام ويعرف القواعد الكلية والحكم الجميلة تظهر وافتراض الأحكام وعدم تناقضها، هذا كله يظهر حسن الشريعة وشمولها لجميع القديم والحديث والمستجدات وتخريج النوازل، وأنها ما أنه ما من شيء إلا ويمكن إيش معرفة حكمه من خلال إيش هذه القواعد المستقاة من كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم. لهذا هي ترفع الإنسان درجات عالية جدا في العلم. والمقدمة الثالثة كم تقصير الآن؟ شفتان؟ طيب. المقدمة الثالثة بمعنى القواعد الفقهية والخط بينها وبين القواعد الأصولية، معنى القواعد الفقهية والخط بينها وبين القواعد الأصولية. القاعدة القواعد المقاعد وهي في اللغة أصل البناء وأساسه، أصل البناء وأساسه، ومن قوله تعالى ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ومن قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد، من القواعد. وأما في الاصطلاح فعرفت بتعاريف كثيرة تقارب، لكن منشأ الخلاف فيها نحن نريد أن نفهم منشأ الخلاف، هل هي قضية كلية أو أغلبية؟ فمن نظر إلى أنه بعضهم يقول هي كلية وكونها عندها مستثنيات لا يخرجها عن كونها كلية، وبعضهم يقول لا نعبر بأغلبية لأن لها إيش مستثنيات. إذا الخلاف إيش لغوي في النهاية، المهم أنها قضية تحتها مندرجة جزئيات كثيرة وهي إيش كلية وأغلبية وفيها مستثنيات، وهذه المستثنيات ليست عبثا وإنما خرجت لسبب معين في معارضة لقاعدة أخرى أو لأن النص هناك أو حكمة معينة. قضية فقهية كلية العبرة منها كم الزيادة قلنا فقهية عشان نخرج القواعد الأخرى العقلية والأصولية، لأن كل القواعد قواعد كلية العبرة منها كم زيادة، وقاعدة فقهية تتميز لأنها موضوعها حول الإيش الفقه. مثلا نقول المشقة تبدي بالتيسير، هذه قاعدة، إذا جاء واحد قال والله أنا ما أستطيع أن أفعل كذا وكذا، مثلا قال والله أنا ما أستطيع مثلا أن أخرج زكاة الفطر لحاجتي إلى هذا المال في كذا من الأساسيات، فالفطر خلاص مشقة تجيب التيسير لا شيء عليه. أو إنسان يقول أنا لا أستطيع مثلا أن آتي في إلى المسجد مثلا في شدة البرد، يعني أصلا عندي يوم أتزم في العظام، فنقول إيش؟ مشقة تجيب التيسير. فنحن نعرف أحكام هذه الجزئيات حتى لو ما في نص، أحيانا يعني يكون ما في نص خاص في هذه الأشياء، لما يكون في نص خاص خلاص أن النص هو يعني الفيصل، لكن أيضا أحيانا ما يكون في نص خاص في هذا، لكننا نعرف أن قاعدة الشريعة العامة أن المشقة تجب التيسير، وأن الله يجب ما جعل علينا في الدين من حرج. والفرق بينها وبين القاعدة الأصولية، أكبر فرق بينهما أن القاعدة الأصولية تتعامل مع الأدلة وتوابع ذلك، تتعامل مع الأدلة، إذا وجدت القاعدة تتعامل مع الدليل فهذه قاعدة أصولية، لأن علم أصول الفقه يتكلم عن الأدلة، وأما علم القواعد يتكلم عن المسائل، يتكلم عن إيش؟ عن المسائل وأحكام أفعال المكلفين، أحكام أفعال المكلفين. المسائل الفقهية مثلا اللي هي أحكام أفعال المكلف. يعني مثلا أضرب مثال، الأمر يقتضي الوجود، هذا بيتعامل مع الدليل ولا بيتعامل مع فعل المكلف؟ الدليل، لأننا سننظر إلى آية فنقول فيها أمر، الأمر يقتضي الوجود. طيب الإجماع والحجة، أتكلم عن الدليل. يشترط في القياس مثلا أركان القياس أربعة كذا كذا، يشترط في القياس مثلا الاضطراب، أتكلم عن دليل وهو القياس. شرع ما قبلنا حجة عالمية فيما قال الشرع، هذا الكلام عن دليل. أما لما نقول المشقة تجب التيسير، هل دي حنطبقها على آية ولا على أفعال؟ على أفعال. نقول مثلا من كذا وكذا لا بأس أنها مشقة تجب، من فعل كذا هذه تبقى على إيش؟ تدخيل. اليقين لا يزول بالشك، حتى لي طبعا شاك يا من ذلك طلقت ولا ما طلقت، يقول اليقين لا يزول بالشك، انت متزوج بيقين فلا يزول هذا اليقين. الان تعاملنا مع فعل المكلف، مع فعل زيد او عبيد، ما تعاملنا مع ايش؟ مع دليل، وانما فعل المكلف. فهذا ايش؟ هذه قاعده فقهيه وليست اصوليه. هذا اوضح الفرق. نقدم الرابعه نبدا فيها ونكملها بعد الصلاه ان شاء الله، وهي ايش؟ أنواع القواعد الفقهية والفرق بينها وبين القواعد الفقهية. أنواع القواعد الفقهية والفرق بينها بين القواعد الفقهية والقواعد الفقهية. القواعد الفقهية تقسم باعتبارين. الاعتبار الأول باعتبار الشمول والسعة. اعتبار الشمولي والسعة، يعني هل هي شاملة عدد المسائل التي يدخل تحتها؟ والاعتبار الثاني باعتبار الاتفاق عليها والاختلاف فيها. باعتبار الاتفاق عليها والاختلاف فيها، يعني في قواعد فقهية متفق عليها وفي قواعد فقهية ايش؟ مختلف فيها. في قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها. وأما إذا كان الفرق بين، وسنذكر هذا التفصيل بعد الصلاة، لكن الفرق بين القاعدة وبين الضابط في الابتداء أن القاعدة تدخل في أكثر من باب من أبواب الفقه، يعني تستطيع مثلا في كتاب في باب الطهارة، سائل من باب الطهارة تدخل فيه، مثلا يقين لا يزول بالشك، من توقع وشك في الحدث فالأصل بقاء الوضوء صحة الوضوء. طيب اليقين لا يزول بالشك إذا كان مثلا إيش؟ نطبقها في الصلاة مثلا، شك هل اتكشفت عورته او لا، كلها وجاء لي كلها الاصل ايش؟ ان ما معناش ما دام اليقين لا يزول بالشك، طبقناها في الصلاه، طبقناها في الزكاه، طبقناها في، هذا يسمى قاعده. اما اذا كان في باب واحد من ابواب الفقه من غيره هذا يسمى باب فقه، ما صح بيعه صح رهنه، هذا خاص بباب ايش؟ الرهن. نريد ان نعرف ما الاشياء التي يصح رهنها هي الاشياء التي يصح بيعها، هذا خاص بباب الرهن. قواعد هي تنقسم لاعتبارين، الاعتبار الاول اعتبار الشمول في الساعه، وهي في هذا الاعتبار على ثلاث مراتب، على ثلاث مراتب. المرتبه الاولى القواعد الفقهيه الكبرى، قواعد الكبرى التي تندرج تحتها مسائل من جل أبواب الفقه أو كلها، تندرج تحت مسائل من جل أبواب الفقه. ما معنى جل؟ اسمها جل أبواب الفقه أو كلها، وستأتي معنا قواعد خمس وبعضها يعدها بعض من يعدها ست قواعد. المرتبة الثانية قواعد فالشمول وسعة لكنها دون التي قبلها، دون التي قبلها يندرج تحتها أعداد لا تحصى من مسائل الفقه، أعداد لا تحصى من مسائل الفقه من الأبواب المختلفة. المرتبة الثالثة القواعد ذات مجال ضيق. وقد تختص بباب أو جزء باب. قد تختص بباب أو جزء باب، وهذه هي التي تسمى القواعد كما تقدم. وأما من حيث باعتبار الاتفاق أو الاختلاف الاعتبار الثاني فهي قواعد متفقة على مضمونها، هذا القسم الأول. قسمان: قسم متفق على المضمون يعني كل المذاهب تتفق على معناه، والقسم هو النوع الثاني أو القسم الثاني قواعد تختص بمذهب دون مذهب، يعمل بها بعض الفقهاء دون غيرهم، يعمل بها بعض الفقهاء تختص بمذهب دون مذهب، ويعمل بها بعض الفقهاء دون غيرهم. وهذه القواعد من أسباب اختلاف العلماء، لأن هذا يخبر من هذه القاعدة ويراها والآخر لا يراها فيختلفون. لهذا فأبرز الفروق بين القاعدة والضابط كما قلنا طرفان. الطرف الأول ذكرنا ما هو؟ أن القاعدة تدخل في أبواب مختلفة، بينما الضابط في باب واحد. الثاني أن القاعدة غالبا متفق عليها، بينما الضابط إلا ما ندر مختص، يكون مختصا بمذهب معين. الضابط غالبا ليس متفقا عليه، واما القاعده غالبا متفق عليها. بعدين فرقان بين القاعده والضابط. اذا كان مثلا واحد من القاعده، فبعض العلماء توسع ويطلق القاعده على القواعد، ان هذا الصلاح نوعا ما متاخر تفرق بين القاعده والضابط. مثلا ابن رجب يسمي الجميع ايش؟ القواعد، عنده كتاب من شروط القواعد الذي يقال له قواعد ابن رجب، يذكر في كل يسمي قواعد. ما الفرق بين قاعدة وإيش؟ ضابط. بين قاعدة وضابط ما الفرق بينهما؟ المقدمة الخامسة وهي آخر هذه المقدمات: مصادر القواعد الفقهية وأدلتها. مصادر القواعد الفقهية وأدلتها. واحدة منها في القواعد لا بجانبنا مهمة. نقول هذه القواعد تعتمد على الأدلة الشرعية المقررة، لكنها أنواع اعتمادها على الأدلة. منها ما يعتمد على نص عام من القرآن أو السنة، نص عام، ناخذ من هذا النص عام قاعده عامه، يعني النص عام وقاعده ايش؟ عامه، اخذت من هذا النص العام. كقولنا مثلا ان المشقه تجلب التيسير، هي قاعده عامه اخذناها من نص من نصوص عامه، مثل ايش؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج، ان هذا الدين ايش؟ هذا نص عام. كذلك مثلا الأمور بمقاصد، إنما الأعمال بالنية، هذا نص عام أخذنا منه قاعدة عامة. طيب أحيانا لا يكون النص عاما، لا يكون النص عاما، بل تكون نصوص خاصة نستقربها ونستخرج منها إيش؟ قاعدة. مثل قاعدة مثلا اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة عامة، لكن هل عندنا قاعدة عامة فيها أن اليقين لا يزول بالشك؟ نص عام لا، لكن عندنا جزئيات كثيره. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم شكي اليها انه قال يخيل اليها، فقال ايش؟ لا ينصرف حتى يسمع صوتا، يعني اذا حتى يتيقن. مثلا سئل عن الرجل السهو في الصلاه، قال يطرح الشك ويبني على ايش؟ على مستيقن. وهكذا كل مره يرجع الى ايش؟ الى الاصل. فناخذ من مجموع النصوص هذه ان الاصل ايش؟ ان اليقين لا يزول بالشكل. هذا وهذا نوعان مأخوذان من النصوص، ثم قد يكون معتمدا على اجماع. حتى لو ما في نص صريح اتفق على العلم على القاعدة أو على قياس عمه. وهكذا على الأدلة المعروفة في السلاح الأدلة التي مجال تقديرها وين؟ أصول الفقه، لأنه هو الذي يتكلم عن الأدلة. طيب ثم نشرع سيدنا لله في النظم. قال الناظم رحمه الله بعد بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هناك عناوين وظاهر انها في تنظيم هذا النظم لان موضوع بين معقوفين. مقدم قال رحمه الله: الحمد لله الذي تطول وشرع ديننا واصطلى ثم اصطلى والسلام ارسل على نبي قد ابان السبل محمد والآل والأصحاب ما استنبطت أحكامه من كتابه وهذه قواعد سنية تبنى بها نوازن شرعية. هذا الكتاب على وجازة لفظه فإنه رغم أنه يعني وجيز المبنى لأنه عظيم المعنى، لأن هذا الكتاب هو مبني والعلم عند الله وإنما صرح صاحبه على كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي رحمه الله. الأشباه والنظائر من كتب القواعد المشهورة، وطريقة السيوطي فيه أنه هو كتاب كبير 7 أبواب لكنه جعل منه جزءا منه في القواعد وليس جميعه في القواعد الفقهية بالمعنى المعروف، لكن جزء منه في القواعد. قسم القواعد 3 أقسام: القواعد الكلية وهي 5 التي سيذكرها، وقواعد متفق عليها وهي 40، وقواعد مختلف فيها وهي 20. صارت مجموعة كم؟ 65 قاعدة. لكن صاحب نظمنا هذا صاحبنا ناظم حذف المختلف فيها، أن هذه فيها خلاف عندهم عند الشافعية. طيب هذا أصلا مالك وهي أصلا مدى مختلف فيها حدثة، وهي أصلا أكثر مختلف فيها هذه أقرب إلى الضوابط منها إلى الإيش؟ إلى القواعد، أو أقرب إلى التفكير الفقهي، ليست يعني قواعد بمعنى القواعد، فحدثة فصار اقتصر على إيش؟ 5 الكبرى والـ40 الإيش؟ اتفق عليها، ولذلك ذكر هنا هذه القواعد التي تبنى بها النواة الشرعية، ثم ذكر 5 قواعد، ثم ذكر بعد ذلك إيش؟ 40 قاعدة تدخل في جل أبواب الفقه، لكن ليس في كثير من أبواب الفقه، لكن ليست بعموم وشمول كما سبق التقسيم قريبا، ليست بعموم وشمول القواعد الكلية ليش؟ الخمس. تطول أي تفضل وقوله أصل أصل الدين، هذا فيه براعة استدلال. ما هي براعة استدلال؟ من الكرة بكلمة في طالعة كلامه ما يشعر بمقصوده، فهو كان يشير إلى أنه سيتكلم عن شيء أصول لغيره وقواعد يبنى عليه غيره. ثم الصلاة والسلام، ثم بعد الحمد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرحناه من غير هذا الموضع. أرسل على نبي قد أبان السبل، يعني أطلق على نبي قد أبان السبل، أن الله يهدي بالكتاب والرسول من اتبع رضوانه سبل السلام، وقد أبان الدين سبل وصراط مستقيم المؤدي إلى رضوان الله عز وجل. ثم جابع في بيان يبين من هو هذا النبي بقوله محمد صلى الله عليه وسلم والآل والأصحاب عما الصلاة والسلام عليه اتبعا له ما استنبط الأحكام من كتابها. هذا أيضا في براعة السيرات في إشارة إلى فائدة من فوائد القواعد الفقهية، أن السؤال على استنباط الأحكام من النصوص، أن الإنسان إذا فهم حكم الشريعة وقواعدها سهل عليه أن سهل عليه ذلك استنباط الأحكام الصحيحة الموافقة للكتاب والسنة. وهذه التي ستأتي في هذا النظم قواعد صرفها الفري يعني يجوز صرفها للوزن عند الوزن استقامة الوزن ما معنى صرفها؟ أموال ثانية أي شريحة سناء الريحة والشرف تبنى بها موازين شرعية عدل بها بمعنى عليها تبنى عليها أو تكون إيش أنها آلة يعني أو معينة للاستعانة استعانة بها تبنى بها النوازل الشرعية وسبق الكلام على هذا النوع من فوائد من هذه الفوائد القاعدة الفقهية تخريج النوازل على المسائل ثم شرع رحمه الله بما عنوان له مرتب هذا النوع بقول القواعد الفقهية خمسة وهذه القواعد مرقمة يعني الأرقام التي في الوسط هي أرقام إيش؟ الأبيات والأرقام التي في تأتي في أوساط الأبيات هذه تأتي في الحشو أو في أول الشطر الأول أو في هذه الأرقام إيش؟ القواعد ثم إنه فصل تعداد القواعد الخمسة الكبرى عن تعداد الأربعين الأخرى واضح؟ فسيعود خمسة ثم يبدأ مرة أخرى يعود من إيش؟ من البداية فهذه الأبيات فيها القواعد الخمسة الكبرى ما هي؟ فلا تزد بالشك ما تيقنا مشقة تجلب تيسيرا لنا ولا تزد بضرر بضرر وحكم العادة بالتقرر إن الأمور هن بالمقاصد حتى انتهت الخمسة ثم شرع من تعلق بالأربعين قولي وخذ أربعين من القواعد لما أتت عندهم مخلية بنوا عليها صورا جزئية إذا بدأ بهذه القاعدة، القاعدة الخمسة هي يقين لا يزول بالشك، مشقة تجلب التيسير، ضرر يزال، العادة المحكمة، الأمور بمقاصدها، هذه القاعدة إيش؟ الخمسة، وصاحب الموسوعة القاعدة أضاف قاعدة هي هنا مذكورة ضمن الأربعين، وهي إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من المشروع أنها خمسة، كما ذكر عمر. فالقاعدة الأولى هي ما تضمنه قوله فلا تزيد بالشك ما تيقنا ما هي القاعدة؟ يقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك طيب أولا نتكلم عن معنى القاعدة إذا سأل سائل قال كيف يجتمع اليقين والشك وهما ضدان الإنسان هذا هل هو شاك ومن فيقين؟ طيب طبق لنا طيب حاليا في هذه اللحظة هل هو متيقن أو شاك؟ هو الشك ده وفي الجاك يقين ده مش ارتفع كيف طيب نقول اليقين مغلبه وهو أصلا ارتفع وهو حاليا شاك؟ ها؟ كيف؟ ايوه يبني على الأصل لكن كيف نغلبه وهو أصلا ما موجود؟ هو قال اليقين لا يزول في الشك وما زال انتهى هو في شك ما زال اليقين صح؟ ها؟ لا يعني الآن هو لما تطهر الآن لو قلت له أنت متطهر الآن الله يرضى يا أخي بالشك ده قبل ما يشوف كان متيقن صح؟ الآن صار غير متيقن فارتفع اليقين وحل محل لأنه أصلا اليقين والشك لا يجتمعان في وقت واحد هذا أول شيء لازم نتذكر لأنه ما بالدان هو كان متيقن الطهارة صح؟ والآن شاك في شك الطهارة ظلمة إذا الطهارة كانت متيقنة وصارت مشكوكا فيها فالمقصود استسحاب حكم اليقين السابق على الشك وليس اليقين نفسه، اليقين نفسه ما خلاص اصلا ارتفع، لكن حكمه ان تستصحب ايش؟ حكم اليقين هو صح اليقين ارتفع، لكن تبني على ايش؟ هذا اليقين تستصحب حكمه، ما معنى تستصحب؟ يعني ان حكمه مستمر، لا ينقطع حكم اليقين، صح اليقين زال، لكن حكمه يبقى. هذا هو معنى القاعدة، فمعناه انك اذا تيقنت شيئا ثم شككت هل زال او لا تبقى على ايش؟ على الاصل. على ما كنت متيقن له بالحقيقه انت الان لست متيقنا منه لكنك كنت متيقنا منه تستصحب هذا. فإذا مثلا تطهرت من المشكلة هل زالت هذه الطهارة أو لا؟ تظل على إيش؟ على يقين. فزوجت القاعدة ثم يعني حصل بينكما شجار وقلتما كلاما أو تسببتما، لكن لا تدري هل طلقت أو لا، فالأصل أنك ما طلقت. واحد قال أنا أكدت هذا الكلام لكن ما أدري هل حلفت علي أو لا، فالأصل أنه إيش؟ لم يحدث. وبالتالي لا نقول لا ليس عليه إيش؟ كفارة إذا أراد أن يفعل. وهكذا. وهذه القاعدة أدلتها من النصوص كما أشرنا إليها آنفا كثيرة. استقراء شكي إليه الرجل أنه يخير إليه أن يجيب الشيء فصل على شك، فقال له إيش؟ لا يصرح حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب لو تيقن بغير سمع صوت ولا ولد أن يوحد ريحا انصرف أو لا؟ انصرف. إذا ليس المقصود فقط بهذين الطريقين، المقصود حتى يتيقن. هذا تنقيح ناقص. وكذلك ايضا مثل حديث هذا حديث عبد الله بن زيد وحديث ابي هريره ايضا في مسلم انه قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا ثم اشكل عليه ما خرج منه شيئا او لا فلا ياكل من المسكن. هذا مثله. ومثل حديث ابي سعيد انه اذا شك احدكم فلم يدري هل صلى ثلاثا او اربعا فليطرح الشك وليبني على مستيقظ. وهكذا. فالاصل ايش؟ الأصل بقاء الشيء الذي كان داخل واقتراح الشيء. طيب ثالثا هناك قواعد فرعية، هذه قاعدة كبرى ضمنها قواعد فرعية كثيرة تابعة لها تبين سعة مجالات هذه القاعدة. منها سنذكر سبع قواعد فرعية إن شاء الله. القاعدة الأولى الأصل بقاء ما كان على ما كان. أي شيء ثبت فالأصل أن يبقى كما هو حتى نتيقن أنه تغير. يعني مثلا واحد اقترض من شخص مالا ثم ادعى أنه رده، الأصل أن المال هذا لم يرجع لأنه هو متفق معك أنه أخذه، لكن هل رددته بخلافه؟ نقول أصل بقاء ما كان عنه، الأصل أنه عندك حتى تثبت بدليل أنك إيش؟ رددت. وكما قلنا مثلا إذا شك هل طلق أو لا أصل ما زوجته تبقى كما هل أحدث أو لا أصل بقاء إيش؟ طال لأنه كان متظاهرا فالأصل أن يبقى على ما هو عليه. والعكس لو تأكد وتيقن أنه محدث ثم شك هل توطأ أو لا فالأصل أنه حتى يتأكد أنه إيش يقن أنه توقف. وهكذا. طيب القاعدة الفرعية الثانية الأصل براءة الذمة. تأكد ما سبق عنه يقول شنو الأصل من المتهم بريء حتى تثبت إذا ما شك. يعني الأصل أن الإنسان بريء من التكذيب إلا إذا جاء إيش دليل يدل على أنه مكذب بهذا الشيء. لو واحد قال ما هو الدليل على عدم وجود صعب الشعبان مثلا هو اقول لا ما هو الدليل اصلا على وجوده اصلا انه ان ذمه الناس كلها بريئه من هذا ولا نكلفهم بتكليف الا اذا دل دليل. وكذلك اذا شككنا في الواقع مثلا واحد عكس المثال السابق واحد قال فلان ده اخذ مني دينا اخذ مني مالا والثاني قال انا ما اخذت منه الاصل ايش؟ الاصل براءه ذمه انه ما اخذ اللي قال اخذ هو الذي عليه ان يثبت انه اخذ. ما الفرق بين هذه الحاله وبين الاخرى التي سبق ذكرها؟ هناك اتفقوا على انه اخذ واختلفوا هل رد او لا، اما هناك اختلفوا اصلا هل هو اخذ او لا، فالاصل براءه الذمه. واحد قال فلان ده شتمني، قذفني، فعل، اعتدى على زوجي، كل هذا كان له دعوة، كل دعوة الاصل انها نفع، حتى ايش؟ عشان كذا قلنا البين على ايش؟ على المدعي، لان الاصل ان المدعي عليه ايش؟ بريء. لكن قد نستظهر على براءته لا سيما اذا في الطرائق باليمين يقول له احلف عشان ايش؟ نرد دعوى المدعي. طيب القاعده الثالثه فرعيه على هذه القاعده من شك هل فعل شيئا او لا فالاصل انه لم يفعل. يعني هذه خاصه بالافعال كما قلنا اذا شك هل طلق او لا هل حلف او لا هل توضا او لا فالاصل انه لم يفعل هذا الشيء. رابعا الأصل العدم. أي شيء الأصل فيه هل هو موجود أو معدوم؟ الأصل فيه هل هو موجود أو معدوم؟ معدوم حتى يثبت أنه إيش؟ أنه وجود. فلو واحد قال فلان كان معانا قال أنا ما كنت معانا الأصل إيش؟ أنه غير موجود. اللي قال موجود هو أنت اللي إيش؟ يثبت. أو يقول مثلا واحد يقول أنا كنت موجود يعني واحد يقول يا أي واحد قبل سنة 65 مثلا ما في ممكن يقول أنا كنت موجود أقول ليش ممكن؟ أثبت صح؟ ولا نحن اللي نثبت إنه ما كان موجود هو الذي يثبت أنه كان موجود كان موجود لذلك الوقت. طيب فإذا اختلف مثلا واحد دخل بامرأة ثم اختلف هي قالت وطيعني هو قال ما وطيعني عند بعض الفقهاء الاصل انه هو الاصل انه ما وطئ لكن بعض العلماء يمثل منزله ارفع السكون منزله الوطئ هذا شيء اخر لكنه ايش الاصل انه عند على الشافعي على الاقل انه يقول الاصل ايش عدم الوطئ. اذا مثلا في تعرفون اضطراب يعني انسان مثلا مضارب اعطاه مالا وقال اتجه فيه ونقسم الربح بينهما فقال انا ما اريد والله انا يعني اشتغلت وكذا وما اريد فالاصل انه ايش؟ انه مصدق وانه لم يربح لانه مؤتمن على الربح اصلا هو واثق فيه ولذلك اعطاه المال خلاص ما يقول لي لا انت ربحت وبالسيف الاصل انه العدم عدم الربح هكذا مثل صاحب الاصل بعد شويه من الظاهر وايضا من القواعد وهذه الرابعه والخامسه الخامسه معناها قواعد ثمانيه الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمان الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمان يعني إذا هناك شيء حدث هناك إحنا كنا شاكين هل هو حدث أو لم يحدث صح؟ إننا نشك هل هو حدث هذا متيقنون أنه حدث لكن متى حدث الشك يعني حاصل في هذا الزمان فنقدره بأقرب احتمال للحاضر مثال ذلك الإنسان مثلا وجد في ثوبه منيا بعد العصر يحتمل أن هذا كان من نوم الليل ويحتمل أنه كان من نوم النهار وهو مثلا أخذ قيلولة بعد قبل العصر يحتمل أنه من هذه النومة ويحتمل أنه من هذه النومة نقول الأصل تقدير الحادث بأقرب زمان أقرب احتمالات فنقول إيش؟ الأصل أنها من نومة التي قبل العصر وبالتالي ماذا ينبني على هذا يعيد صلاة ايش؟ العصر فقط ما نقول له يعيد شنو؟ الصبح او الظهر والعصر او وجد في كونه نجاسة الظروف انا ما اعرف نجاسة الثوب منين يمكن من قبل الظهر يعني ممكن فنقول ايش؟ اذا تذكر انه احتمال يكون يعني في الوقت ده وفي الوقت ده ياخذ لماذا؟ ما علاقة هذا بهذا القائمة؟ ما العلاقة؟ لأن آخر زمان هذا هو متيقن وما قبله إيش؟ مشكوك فيه، يعني من عصره جيد أكيد أنه أصلا هو إيش؟ كان في ثوب هذا المني مثلا أو هذه النجاسة، وأما ما قبله فهو مشكوك فيه، ولأن الأصل العدم، صح؟ الأصل العدم إلى أن يثبت إيش؟ أنه يتيقن أنه جاء هذا الشيء. كذلك إذا بعد زمن مثلا واحد اشترى سيارة ثم بعد شهر قال وجدت لها عيبا هذا العيب يحتمل انه حصل عند المشتري بعد ان اشترى السياره ويحتمل انه قديم وبناء عليه ممكن يرد السياره يقول هذه السياره معي لا غيري فاختلف قال هذا العيب كل واحد يقول الاخر هذا حصل عندك البائع يقول حصل انا اشتريتها معي البائع يقول انا بعتها سليمه وتعيبت عندك والمشتري يقول لا انا اشتريتها اصلا معي وما تعيبت عندي فأيهما المقدم على حسب مقتضى هذه القاعدة؟ قول البائع ولا قول المشتري؟ ها؟ قول البائع لأن البائع الأصل مقدرها بأقرب إيش؟ زمان طبعا الفقهاء عندهم تفصيل في هذا يعني من الدقة بمكان يقولون نأتي لأهل الخبرة فينظرون إلى الإيش؟ إلى العيب هل العيب هذا يبدو عليه أنه حديث؟ بحيث ان هو حصل لان احنا فكره يعرفه يمكن يقول ده بنجي ده شكله ليه وجبه بس انا ده مش فاهم ممكن يقول هذا العيب لا يمكن ان يحصل في شهر هذا العيب لا يحصل الا لو سنين يعني لو سنه مثلا هو حصل هنا اكيد انه حصل عنده لكن احيانا يحتمل يكون مثلا طول عند المشتري شويه ويكون يحتمل ان يكون حصل عند البائع ويحتمل انه حصل عند ايش عند المشتري نقول الاصل انه حصل باقرب احتمالات وهكذا واحيانا تتعارض مع بعض القواعد يعرض بعضها بعضا طيب ثالثا الاصل في الاشياء الاباحه حتى يدل الدليل على التحريم وهذه قاعدة مشتركة بين قواعد الفقه وأصول الفقه. الأصل أننا لا نمنع من شيء إلا إذا جاء الدليل دالا على إيش؟ حريم لأن الأصل الإباحة. هذا في الأصول يتكلمون عن الأحكام وأما في قواعد الفقه يتكلمون عن الوقائع. يعني مثلا أنت ولدت يقول مثلا إذا وجد إنسان نهرا ماء يعني محفورا مثلا ماء صغير جدول صغير يريد أن يستفيد منه فشك مثلا هل هو مملوك لشخص أو لا؟ ما في قرائن طبعا وفي قرائن طبعا ما في قرائن تدل على هذا وهذا يقول الأصل أنه غير مملوك وهكذا المهم أنه إذا شك في شيء فالأصل أننا لا نمنعه منه إلا إيش؟ بدليل وإن كان وهذا حسب الاحتمال يعني انه سياتي انه اذا تعارض الحرام هذا ولا طيب وايضا لكن في اشياء الاصل فيها التحريم مثل ايش؟ هذا يعني يصلح ان يكون قاعده بس ان يكون مستثنى من هذا كالاوضاع قطع الخروج الاصل انه هذه المراه محرمه عليك ولا جائزه لك؟ يعني الاستمتاع بها بالنسبه لك الاصل انها ايش؟ محرمة حتى تتيقن بعقل ما فيه شبهة ولا إشكال أنها أبيحت لك فذلك يجوز لك أن تستمتع بها فإذا شككت فالأصل إيش؟ التحريم الأصل التحريم فإذا شككت فالأصل التحريم يعني شككت هل هي أختك من الرضاع مثلا أو لا شكا كبيرا يعني اعتبرها فدع إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزواج لما شكت تلك المرأة قال له إيش؟ دعنا وهذا عند بعض العلم يعني حملوه على الوراء وبعضهم على الوجود كما تقدم في أمر وكذلك اللحوم الأصل فيها ليش؟ تحريم ولهذا خاصة في الصيد لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن حاتم إذا ولدت مع كلابك مع كلبك كلابا فلا تأكل إنك إنما سميت على كلبك مع احتمال يكون قتله كلبه ولم تسمي على ليش؟ على الآخر لو ولدت مع لا بتكلم لا إذا وقع في الماء فلا فأنت إنك لا تدري قال ما وقتله أو سمع فالأصل أن اللحم والحيوان حي الحيوان اللحم هذا محرم عليه وإنما يحل بإيش؟ بالسبب المبيح فيه هو الذكاء إذا كان الذكاء فيها إشكال وشككت هل هذه ذكاء شرعية أو لا فالأصل أن بقاء مكان هذا المكان أن اللحم أصلا كان محرما فيظل طيب وايضا القاعده الاخيره وهي الادويه السابعه او الثامنه الاصل في الكلام الحقيقه في المجال اذا دار الكلام بين الحقيقه رجل قال كلاما ثم ادعى انه اراد مجازه لا يقبل منها بدليل طيب ثم قال رحمه الله مشقة تجلب تيسيرا لنا هذه القاعدة الثانية هذه القاعدة الكبرى الثانية مشقة تجلب التيسير ومعناها أنه إذا حصلت هذه المشقة فإنه إن الحكم يسهل يحصل فيه رخصة وتيسير من الله عز وجل ولها أدلة كثيرة من القرآن والسنة من قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي البخاري ان الدين يسر ولا يشاد الدين احد الا غلبا ويسر ولا تعسروا انما بعثتم ميسرين ولا تبعث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير بين امرين الا اختار يسرهما ما لم يكن اثما. وهكذا هذه هي النقطة الثالثة الثانية اللي هي بعد المعنى والدليل. النقطة الثالثة قال العلماء أسباب التخفيف في الشرع سبعة. أسباب التخفيف في الشرع سبعة. نظمها صاحب الفرائض البهية في أبيات لطيفة فقال واعلم بأن سبب التخفيف في الشرع سبعة بلا توضيح. أعلم بأن سبب التخفيف في الشرع سبعة بلا توقيف وذلك الإكراه والنسيان والجهل والعسر كما أبان وسفر ومرض ونقص فهذه السبعة فيما نصوا واعلم بأن سبب التخفيف في الشرع سبعة بلا توقيف وذلك الإكراه والنسيان والجهل والعسر كما أبان وسفر ومرض ونقص فهذه السبعة فيما نصوا. إذا أسباب التخفيف هذه السبعة ما هي؟ الإكراه. الإنسان إذا أكره فإن الله عز وجل يضع عنه وزره ويخفف عنه لأنه إيش ربنا لا هذا سيأتي. لكن قوله إيش إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان حتى في التلفظ بكلمة الكف الكفر يسر له ورخص له ورفع عنه دينه. هذا من رحمة الله عز وجل. وكذلك النسيان لذلك ربنا لا تراقبنا إن نسينا وأخطأنا جاء في صحيح قد فعل. جاء أيضا في الحديث اللي ورد من فوق سيأتي معنا إن شاء الله في الأربعين ما هو؟ نعم أنا وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والجهل أيضا من أسباب التخفيف. الجاهل أصل فيها أنه غير معاصر. ولهذا لما بال الأعرابي في إيش؟ في المسجد ما يعني ما شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه وخبره. والرجل أيضا الذي إيش؟ صلى بغير طمأنينة نصحه برفق. والمرأة التي قالت إني استحلوا فلا أدعوا الصلاة وكل الجهال النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم بإيش؟ باللطف واللين ولا يؤاخذهم بما سبق. الإنسان قد يجهل ويفعل أشياء ثم لا يؤاخذ بها لأنه ومثل معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة وهكذا. والجهل والعسر كما أبان أيضا إذا حصل مشقة في أمره فإن هذا سبب للتخفيف. مثل ما لو كان يخشى أن يمرض مثلا فإنه من الماء استعمال الماء فإنه تيمم. وإذا ما استطاع أن يصلي قائما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين صلي قائما إذا لم تستطع قاعدة فإن تستطع فعلى جنب. هذا السبب الرابع. السبب الخامس السفر. لذلك جعل سببا للرخص مثل إيش؟ نعم مثل إيش؟ السفر سبب لبعض الرخص في الشريعة مثل إيش؟ صاحب الجنة القصر أحسن هو أيضا صوم الفطر يعني من الصوم. نعم صحيح. والجمع من أسبابه سفر ليس مختصا به لكن من أسبابه سفر. وزيادة مدة المسح على الكفين أيضا وهكذا. السفر لأن فيه مشقة النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من الإيش؟ من العذاب. لذلك جعله الشر سببا للتخفيف. ومرض ذلك المرض سبب التخفيف مثل الفقه ومثل الصلاة إيش؟ قاعدة، ومثل ترك الجمع والجماعات وهكذا. والنقص، النقص هذا أصبح نقص الأهلية التكليف. مثلا الصبي والمجنون مرفوع عنهما القلم مطلقا، السيئات مرفوع عن الصبي والقلمان مرفوع عن المجنون. وكذلك الأنثى والرقيق في بعض الأحكام، فالمرأة مثلا غير مطالبة بالإيش؟ بالجهاد، بالجمع والجماعات، بالنفقة على يعني بالعمل اكتساب نحو ذلك. هذا تخفيف وليس انتقاصا، تخفيف وصيانة وللمصلحة التي تنبني على ذلك. إذا هذه أسباب التخفيف قالوا في الشرع سبب. طبعا يغلب الجهل، لكن في ماذا؟ هو الجاهل قد يكون مقصر، فهنا أمره متردد بين أن يؤاخذ بسبب تقصيره وبين أن يعذر بسبب جهله. وأما إذا لم يكن مقصرا فإنه معذور، إذا كان مقصر فإنه قد يؤاخذ لأنه قصر في إيش؟ في طلب العلم من كبيره. ولذلك لكن هذا يختلف، ما هو ضابط المقصر؟ هذا أيضا يحتاج إلى تحريف. وعمر رضي الله عنه جاء في البخاري أنه أحلت له، أحلت امرأة لزوجها أن تقع، أن يقع جاريتها، وهذا لا يجوز، الإنسان لا يجوز له أن يقع إلا من يملكها هو، أما من تملكها زوجته لا يجوز له أن يقع. فهي قالت له خلاص ما في مشكله، فهو كانه ظن ايش؟ انه حق لها هي لان هي الزوجه وكذا، وبعد سمحت طبعا ضمن النوادر، فسمحت له فوضعها. فجيء به عمر، فكان طبعا سيرجمه وهذا هو الاصل يعني انه متزوج، لكنه قال فعذره بالجهاله، هكذا النص عذره بالجهاله لانه وجده جاهل ما يعرف ان هذا لا يجوز، عذره بالجهالة وجلده مع ذلك، يعني ما أطلقه وإنما جلده لكن ما رجمه. طيب قال أيضا هناك من النقاط التي تتعلق بهذه القاعدة، ما هو ضابط المشقة المؤثرة في التيسير؟ هل كل مشقة؟ عند واحد قال يا أنا والله شيل الغاز وما أعرف والله ما أعرف والله، يعني هل أي جهد يدلع كده وخلاص يعني يقول مشقة تجيب التيسير؟ مشقة علمه ما هو ضابطها؟ طيب قال العلماء المشقة ثلاثة أقسام، أو في الأصل هي قسمان، الأصل فيها أنها في البداية هي قسمان، مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، ومشقة تنفك عنها العبادة غالبا. في مشقات لا تنفك عنها العبادة غالبا، يعني الأصل في هذه العبادة أنها هي أصلا فيها مشقة، لأن الجنة حبت إليه المكاره، الإنسان ما يريد أن يدخل الجنة وما يريد أي مشقة أن تصيبه، تمام كده؟ فالقيام في الدار في مشقة، والدخول في الدار في مشقة، والصيام في الحرب في مشقة، وإخراج المال والزكاة في مشقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على أذى الناس في مشقة، وتعلم العلم في مشقة، وهكذا. لابد أصلا هي العبادة مبنية على أن الإنسان يتعب نفسه من أجل الله عز وجل، صح؟ هذول الكلام لو قلنا مشقة تكتب التيسير معناها يترك كل هذه التكاليف معناها ما في دين أصلا، صح؟ فبالتالي لابد، وذلك كان الصبر من الإيمان، الإنسان ما يستطيع أن يفعل هذه الأشياء إلا إذا صبر. فبالتالي المشقة التي لا تنفك عنها العبادة غالبا يعني غالبا ملازمة للعبادة، هذه لا تؤثر في الإسقاط ولا في التسليم، لأن هذا من طبيعة جزء من طبيعة العبادة، ما هذا هو الابتلاء، هذا ما يصح، هذا لا يؤثر. أما المشقات التي تنفك عنها العبادة غالبا، يعني غالبا لا تكون مشقة محتاجة مع العبادة، مشقة عالية، هذه هي ثلاثة أقسام التي تنفك عنها العبادة غالبا، هذه هي ثلاثة أقسام. فمنها مشقة خفيفة لا أثر لها، هذه لا أثر لها، خفيفة جدا، زي ألم مثلا الماء البارد، ومثلا أحيانا في بعض الأحيان يعني ما دائما الماء بارد، في بعض الأحوال الماء بارد لكن لم يمر هو بس يتألم شوية بإيش بسبب هذا، أو يقول والله أنا يعني يأتينا صداع خفيف، خفيف لا يسقط عنك الصيام، عندما صداع خفيف لا يسقط عنك الصيام، وهكذا أشياء خفيفة يعني هذه لا تؤثر في إسقاط، في إسقاط شيء معناها مشقة غير معتادة لكنها يسيرة. طيب وفي مشقة في الطرف الآخر مشقة فارهة عظيمة معناها غير معتادة، نتكلم الآن عن أمثلة غير معتادة، هذه تؤثر قطعا مثل مشقة الخوف من إيش على النفوس، يعني شنو؟ تذكرون مثال الذي ذكرناه في ابن عاشر، قالوا إذا كان بينه وبين الماء سبب أقول شفيه وشفيه ساكن ومشفيه هذا لا يمكن، قل له تفاهم مع الأسد أعطي لطمتين وأخذ الماء، هذا لا يسمح لأنه سيتوضا في بطن الأسد، فهذا هذه مشقة فارهة لا يمكن أن أقول الإنسان أن يفعلها، مشقة فيها تلف بعض الأعضاء مثلا إذا كان إنسان عيناه لا تتحمل الماء مريض عمل عملية لو استعمل الماء سيعمل، ما ممكن نقول له يا توضا حتى لو عينك، لا هذا لا هذا قد أنت وقطعا ما في شيء. طيب ثم بينهما مشقة متوسطة، مشقة إيش؟ متوسطة، لا هي فادحة عظيمة ولا هي إيش؟ خفيفة لا أثر لها، فهذه قالوا منها ما يخرج من هذه فيأخذ حكمها أو من هذه فيأخذ، يعني قريبة من الخفيفة لا تؤثر، قريبة من الفادحة تؤثر، ويبقى قسم إيش متردد في الوسط، وهذا المتردد قسمه تردد مهم، ما هو ضابطه؟ وتكلم العلماء بما لا يليق بهذا المختصر أن ندخل يعني فيه، بعضهم حاول أن يربطه بشيء ما لا يناسب أن نذكره في هذا المقام، كيف في هذا؟ ولنذكره هذه مشقة غير المعتادة والمعتادة في البعض، يعني بعضهم قال نحن ننظر إلى الرخصة التي جاءت في أقل رخصة جاءت في هذا الباب ونقارن هذه المشقة بها، يعني مثلا مشقة مرض معين في الصيام نقارنها بمشقة السفر في الصيام، لأن السفر جاء النص بأنه إيش؟ لأنه سبب للإفطار، إذا كانت تساوي مشقة السفر أو أعظم فإيش؟ فإنه يجوز الفطر بها، إذا كانت أقل فإنها إيش؟ غير مدام لي أقل مشقة وردت في النص. نعم ما في مشقة، وهذا هو مطابق هذا الاجتهاد، هذا مطابق اجتهادي ذكر الله منه، لكن طبعا عن السفر الآن سواء دي مشقة أو ليس دي مشقة فهو سبب للفقه لأنه جاء به النص. ثم السفر لا يخلو من مشقة مهما كان حتى لو كان يعني بطائرة أو بكذا، لكن مجرد انتقال الإنسان عن مألوفه واستعداده وانشغال ذهنه وكذا في شيء من المشقة. السفر قطعة من العذاب وإن كان طبعا أخف بكثير من مما سبق. طيب ثم ايضا مما يتعلق بهذه القاعده انواع التخفيف، انواع التخفيفات. احنا قلنا في الاول اخذنا اسباب التخفيف. طيب اذا حصل سبب من الاسباب كيف يخفف الحكم؟ قالوا بسته انواع من التخفيف في الشرع، انواع التخفيفات في الشرع سته وبعضهم زاد سابعا. قالوا التخفيف يكون بإسقاط أو تنقيص، بإسقاط أو تنقيص أو إبدال أو تقديم أو تأخير، أو إبدال أو تقديم أو تأخير أو تنقيص. إسقاط يعني عمل ليس له بدل، إذا جاءت المشقة فإنه يسقط رأسه، مثل زكاة الفطر مثلا، إنسان يحتاج إلى المال في نفقته، ما استطاع أن يخرج، هل عليه بدلها شيء ولا تسقط عنه؟ تسقط عنه، ده إسقاط، تخفيف بالإسقاط. في تخفيف بالإبدال، يعني يبدأ له بدل ينتقل إليه، مثل من عجز عن الصوم فإنه يبدل، صح؟ إذا انتقل إلى إيش؟ إلى بدل إبدال. أو تنقيص مثل القصر في السفر، هل تسقط الصلاة؟ هل تستبدل بشيء آخر؟ لا، وإنما هي نفس الجنس لكنه ينقص، يصير بدل أربعة يصير إيش؟ اثنتين. هذا تخفيف، تخفيف بإيش؟ بالتنقيص بالإنقاص. وكذلك التقديم والتأخير مثل الجمع، فتقدم الصلاة الثانية إلى وقت الأولى أو تؤخر الأولى إلى وقت الثانية، مثل قضاء رمضان تأخير، ما يصبح في تقديم، والله أنا حكم في رمضان مجرود من أساسه، لكن إيش؟ يجوز التأخير فعدة من أيام أخرى بعدين. طيب، وكذلك ما هو ترخيص؟ ترخيص يعني تسهيل، شيء مثلا يكون محرما فيجوز، مثل الميتة إذا اضطر إليه الإنسان رخص له أن يأكل إيش؟ يعني شيء أصلا حرام ثم يرخص له. وزاد بعضهم سابعا هو تخفيف التغيير، التغيير يعني يغير حرف مثل صلاة الخوف، صلاة الخوف يعني تغير الهيئة، لا ما في تنقيص في الكم لكن كيفيته تتغير. كل هذه من أنواع التخفيفات في الشريعة. أيضا من النقطة أخرى تتعلق بهذه الإيش؟ القاعدة أن الرخص منها واجب ومنها مندوب ومنها خلاف الأولى ومنها مباح، لا ومنها مندوب أو مباح أو خلاف الأولى أو مكروه، خمسة أقسام، واجبة أو مندوبة أو مباحة أو خلاف الأولى أو مكروه. هل يصبح رخصة محرمة؟ ما يصح، وإلا كيف تصير رخصة؟ صح؟ رخصة محرمة لا يصح. ممكن تكون رخصة واجبة؟ ممكن، مثل الأكل من الميتة لمن خاف على نفسه الهلاك، يجب عليه أن يعني. ممكن تكون رخصة مسنونة مثل القصد عند الجمهور أهل العلم، والقصد على من يكون بوجوبه تكون يدخل في الرخصة ليش؟ واجبة. في رخصة مباحة مثل بيع العرايا وما إلى ذلك، بعض أنواع الرخص مباح من شاء فعلها ومن شاء لم يفعلها. في رخص يقولون خلاف الأولى مثل الجمع عند بعض العلماء، على قول يعني قول عند كثير من العلماء يقولون الجمع مثلا للنازل في بلد الجمع خلاف الأولى، بعد فيها الخطوم ثلاث أيام لو أن يقصر، لكن إيش الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المنى، إذا جمع يقولون هذا خلاف الأولى. وفي رخص مكروهة مثل الرخص التي فيها خلاف، قوي، فالأفضل أن يخرج الإنسان من الإش من الخلاف ولا يدخل نفسه، خاصة إذا كان القول بالمنع قويا. فعند بعض أهل العلم مهم، يعني مثلا مسألة قصر مختلف فيها خلاف قوي، هل يقصر أو لا؟ يقولون هذه إذا قصر عند من يراه يقول لا بأس، لكنه يكره له لأنه يدخل نفسه في خلاف بين العلماء في صحة صلاته، هكذا مثلا. طيب، ومما يتعلق بهذه القاعدة عبارة رشيقة عبر بها الشافعي عن هذه القاعدة، وهي عبارة مشهورة عندكم: الأمر إذا ضاق اتسع، إذا ضاق اتسع. هذه من العبارات الرشيقة قالوا التي عبر بها الشافعي رحمه الله. ما معنى إذا ضاق اتسع؟ يعني إذا حصل حرج حصل تيسير في ايش؟ في الحكم. وضدها، ما هو ضدها؟ ضد هذا ما عبر به الشافعي، لكن قال به العلماء، قال ايش؟ الأمر إذا اتسع ضاق. ما معنى إذا اتسع ضاق؟ يعني إذا لم يحتج إليه لم يتسامح في حكمه، إذا ما كان في حاجة إليه فالأصل بقاؤه على ما ورد، ما يتساهل في الناس، إنما يبقى لأنه ما في حاجة. لذلك قالوا ما قطع عن حده ايش؟ انقلب إلى ضده، هذا قال ايش من كان. وهو ذكر القاعدة: الضرر ما يزال بالضرر، والصواب أن هذه فرع عن القاعدة الكبرى، وليست هي القاعدة الكبرى، والقاعدة الكبرى هي ضرر يزال. أما ضرر لا يزال بالضرر فهذه قاعدة إيش؟ فرعية عن قاعدة الضرر يزال. القاعدة الكبرى هي ضرر يزال، ومعناها أن كل ضرر يصيب الإنسان ضرر معتبر شرعا فإنه يزال عنه، سواء كان ضررا يعني في ضروريات الإنسان ونحو ذلك مع سير، أو حتى في حاجياته أحيانا. ودليلها أدلة كثيرة، طبعا من أشهرها حديث لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث اللي كان نتكلم بثبوته لكن يشهد له القرآن في مواضع كثيرة، استقرار جزئياتها يعني. لا تضارهن غير مضار، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لا غير ذلك، دل على النهي عن المضارة. طيب، هذا هو دليلنا. وقد بنى على هذه القاعدة أبواب كاملة من أبواب الفقه كثيرة، من أمثلتها أمثلة كثيرة، منها الرد بالعيب الذي ذكرناه، إذا واحد اشترى شخص اشترى شيئا وجده معيبا هذا في ضرر عليه، فالضرر يزال، يرد السلاح على تفصيل يعني عند بعض اهل العلم. والخيار يعني انه له فرصه اذا اراد ان يتفق يقول انا ساشتريها لكن انا بثلاث ايام بالخيار اذا شئت ان اردها او ردتها، هذا لرفع قرار الندم على الايش؟ على الشراء. كذلك الحج، اذا انسان مثلا بدا يتصرف تصرفات غير رشيده المال فاننا نحجر عليه. لماذا؟ رفعا للضرر، لانه سيبدل ماله، ضرر على نفسه وضرر على ورثته. وكذلك الشفعة، كذلك القصاص والحدود، رفع الضرر الذي حصل بسبب هذه الجرائم وغير ذلك من الأبواب. وهذه القاعدة يتعلق بها قواعد كثيرة، منها أولا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم انحصانها عنها، الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم انحصانها عنها، يعني بقوله تعالى: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا اضطر الإنسان إلى فعل محرم فإنه يرخص له في ذلك إذا اضطر. والاضطرار نحن عندنا كما سيأتي عندنا ضرورة وعندنا حاجة وعندنا منفعة، عندنا دينة، عندنا فضول. فالضرورة معناه أنه إذا ما فعل هذا المحرم سيترتب عليه هلاك أو ثلاث عضو أو نحو ذلك. وأما الحاجة فإنه يحصل له إيش؟ مشقة، يحصل له بفواتها مشقة، لكن ما يحصل تلف ولا هلاك، يحصل له مشقة. سيأتي الكلام على الحاجة والضرورة. إذن ما الذي يبيح المحظور؟ الضرورة ليست إيش؟ الحاجة. فبعضهم يقول هذا إذا كان محرما لذاته، لكن المهم هذا هو الأصل، محرم لا يبيح إلا إيش؟ كما قال الله عز وجل إلا ما اضطررتم إليه. وأما قوله بشرط عدم نقصانها عنها، يعني لا تكون إيش؟ الضرر الذي سيحصل إذا تركت أعظم من مفسدة الإيش؟ المحرم. أما إذا كان سيحصل ضرر لكنه أقل من المحرم فإنه لا يفهم. وعلى قد ينبغي قد نمني عليه بعض المسائل، مثلا لو قالوا لك اقتل 40 شخص والا قتلناك، هل يمكن اقتله؟ تقول انا عشان ما يقتلوني ادفع ضرر عن نفسي. وسياتي ان الضرر لا يزال بالايش؟ بالضرر، لا يزال. ولهذا قد يموت الانسان في سبيل بعض الاشياء لان مفسدتها تكون اعظم من ايش؟ من مفسده فوات النفس. قال لو دفن بلا تكفين فلا ينبش، إنسان ما كفن فتموت غير كفن على قول طبعا. طيب أو قد يكون على بعض الأحوال، فإن مفسدة هتك حرمته يعني فتح القبر أشد من عدم التكفين الذي قام الستر بالتراب مقامه، كان مش كفن بالتراب خلاص ما بداية نفتح القبر وكذا، ولا سيما إذا تغير. ما معنى إذا تغير؟ حصل له طبيعة المسلمين من أن لا نفتح على ما هو عنه، لأن هذه مفسدة كبيرة ثم يفتح وهو بعد أن تغير وكذا ويترك على ما هو إيش عليه. طيب وكذلك من القواعد المتعلقة بها ما أبيح للضرورة تقدر بقدرها، ما أبيح للضرورة تقدر بقدرها. وقريب منها قاعدة يعبرون عنها بإيش؟ ما جاز لعذر بطل بتوالي، ما جاز لعذر بطل بتوالي. يعني إذا كان إنسان معذور بعذر معين فرخص له رخصة يكون بقدر هذا العذر، فإذا زال العذر بطلت الرخصة. إنسان مثلا يتيمم لأنه لا يجد الماء، أول ما وجد الماء تبطل الرخصة ويجب عليه أن يغتسل أو يتوضأ. فالضرورة تقدر بقدرها، لا يتوسع فيها ايش الانسان. وايضا من القواعد اذا تعارضت مفسدتان، طبعا عفوا الضرر لا يزال بالضرر، الضرر هذه هي القاعده التي ذكرها هو، لكن هي فرعيه عن هذه القاعده وتتعلق بها. يعني الضرر يزال ليس بضرر على شخص ايش اخر، فلو قيل لك اقتل شخصا لانك لا تقتله، لانك لا تزيد الضرر عن نفسك لان توقعه على غيرك. كذلك إذا كنت في جيران واحد منهما يريد أن يزيل ضررا عن نفسه فيوقعه على إيش؟ جاري مصيبة معينة ضرر بالضرر، لا يزال بالضرر، ضرره لا يزال بالضرر، لكن هذا يقيد معناه لا يزال بضرر مساوي أو أعظم. أما إذا كان بالضرر أقل تقليل المفسدة يعني فإنه إيش؟ جائز مشروع. قالوا فلا يأكل مضطر طعام مضطر آخر، وعندي مشكلة لا يأكل مضطر طعام مضطر آخر، ولا يفدي نفسه بأن إيش يقتل مثلا شخصا آخر، لكن ينظر إلى أعظمها ضرر. إذا طيب من القواعد أيضا متعلقة بها إذا تعارضت مفسدتان أوعي أعظمهما ضررا، هذا معروف يعني أن أدنى المفسدتين ترتكب دفعا لإيش؟ لإعلاهما إذا كان المرء مضطرا لفعل إحداهما، أما إذا استطاع أن يتحاشاهما معا فإنه يتحاشاهما معا. وايضا من القاعده المتعلقه بها ان درء المفاسد اولى من جلب المصالح، درء المفاسد اولى من جلب المصالح، وهذا اذا كانت المفسده مساويه او اعظم. اما اذا كانت المصلحه كبيره او المفسده قليله فلا يقال ايش درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، بل المفسده تكون مغامره في جانب ايش المصلحه. مصلحة إذا كانت المصلحة كبيرة والمفسدة قليلة فإنها يعني مثلا إقامة الحدود قد يكون فيه شيء من المفاسد لهذا، لكنه هو الذي ارتكب الجريمة يتحمل مسؤولية إيش؟ أفعاله. ثم المصلحة التي تنبني عليها أكثر من إيش؟ من هذه المفسدة الجزئية، المصلحة العامة مقدمة على أن يحصل له مفسدة خاصة وقد ارتكب هو سببها. ومما مثلوا به قالوا كراهة المبالغة للصائم في الاستنشاق وعند المضمضة. المبالغة مصلحة صح، وإفساد الصوم مفسدة أكبر، فقدمنا إيش درء المفسدة على جلب المصلحة. ومن القواعد أيضا المتعلقة بهذه القاعدة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. هذه الحاجة التي قلنا أنها يحصل بفواتها إيش مشقة فقط ولا يحصل تلف، إذا كانت حاجة عامة للناس كلهم كلهم يحصل عليهم مشقة بفواتها فإنها قد تنزل منزلة الضرورة الخاصة، فيستباح فيها بعض الايش؟ بعض الاشياء التي هي في الاصل محظوره لان الحاجه عمت ويحصل على الناس كل المشقه في زمان معين او في مكان معين. فالمشقه تجلب الايش؟ تيسير كما تقدم. بل بعضهم قال حتى الحاجه الخاصه، والظاهر ان هذا يحمل على اذا اشتدت الحاجه، ان الحاجه اذا اشتدت ستكون قريبه من الايش؟ من الضروره. فتحصل مشقه شديده جدا يجب تكون قريبه من الايش؟ من الضرورة. بقيت هذه المراتب الخمس التي ذكرناها وهي ايش؟ الضرورة قالوا بلوغه حتى ان لم يتناول الممنوع هلك، لم يتناول الممنوع هلك او قارب، هلك او قارب، وهذا يبيح تناول الحرام، هذا يبيح تناول الحرام. والحاجة كالجائع، كالجائع لو لم يجد ما يأكله لم يهلك، لكنه ايش يكون في جهد ومشقة، في جهد ومشقة. هل هذا يبيح الميتة مثلا؟ لا يبيح، لا يبيح الحرام، لكن يبيح الفطرة في الصوم ونحن يأكله. طبعا هذا يكون هو على حسب، بعدين كل واحد يقدر مشقته يحصل اشكال. والزينة هذا كلام السيوطي يعني الكتابي، والمنفعة هي دون الحاجة، قال كالذي يشتهي خبز البر ولحم الغنم وطعام الجسم كله في الطعام والرزق. والزينة كمان يعني كماليات فوق ذلك، كان يشتهي الحلوى والسكر والثوب المنسوج من حرير وختان، هذه طبعا لا عبارة لي، لا عبارة لي، يقولوا انا سير بس حرير، خذ الجنة خذ الجنة. والفجور التوسع بأكل الحرام والشبهان، التوسع بأكل الحرام والشبهان، وهذا يعني طبعا هذه الأشياء لا يلتفت إليها في الأحكام هكذا. نقف عند هذه العادة القاعدة، نبدأ إن شاء الله القاعدة غدا إن شاء الله القاعدة الرابعة وما يليها. ممكن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن نتأخر إلى أن